بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن السر والجهر عنده سواء، وأن الاختفاء والظهور عنده أيضا سواء، لأنه يسمع السر كما يسمع الجهر، ويعلم الخفية كما يعلم الظاهر. وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخر كقوله: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقوله: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقوله: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وأظهر القولين في المستخفي بالليل والسارب بالنهار أن المستخفي هو المختفي المستتر عن الأعين، والسارب هو الظاهر البارز الذاهب حيث يشاء. ومنه قول الأخنس بن شهاب التغلبي: وكل أناس قاربوا قيد فحلهم، ونحن خلعنا قيده فهو سارب، أي ذاهب حيث يشاء ظاهر غير خاف. وقول قيس بن الخطيم: إني سربت وكنت غير سروبي، وتقرب الأحلام غير قريبي. وقيل: السارب الداخل في السرب ليتوارى فيه، والمستخفي الظاهر من خفاه يخفيه إذا أظهره. ومنه قول امرئ القيس: خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب. قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا. والمعنى أنه لا يسلب قوما نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح. وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الآية. وقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد بين في هذه الآية أيضا أنه إذا أراد قوما بسوء فلا مرد له. وبين ذلك أيضا في مواضع أخر كقوله: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ونحوها من الآيات. وقوله في هذه الآية الكريمة: حتى يغيروا ما بأنفسهم، يصدق بأن يكون التغيير من بعضهم كما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعمت البلية الجميع. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يري خلقه البرق خوفا وطمعا. قال قتادة: خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. وعن الحسن: الخوف لأهل البحر والطمع لأهل البر. وعن الضحاك: الخوف من الصواعق والطمع في الغيث. وبين في موضع آخر أن إرادته خلق البرق خوفا وطمعا من آياته جل وعلا الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، وذلك في قوله: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء الآية. قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة